هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنتي وحلق بالجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا المجلس من مجالس التعليق على تفسير الجلالين في هذا الدرس السادس. وقفنا عند قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، في سورة البقرة. تفضل يا شيخ أحمد. بسم الله. قال رحمه الله: قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة عند الله خالصة خاصة من دون الناس كما زعمتم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول قيد في الثاني، أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم، ومن كانت له يؤثرها، والموصل إليها الموت، فتمنوه. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم المستلزم لكذبهم، والله عليم بالظالمين الكافرين فيجازيهم. ولا تجدنهم لا مقسم أحرص الناس على حياه وأحرص من الذين أشركوا المنكرين للبعث عليها، ولعلمهم بأن مصيرهم النار دون المشركين لإنكارهم له. يود يتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة. لو مصدرية بمعنى أن، وهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول يود، وما هو أي أحدهم بمزحزحه مبعده من العذاب النار، أي يعمر فاعل مزحزحه أي تعميره. والله بصير بما يعملون، بالياء والتاء فيجازيهم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال الحديث أيضا في مخاطبة اليهود وبني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قل لهم يا محمد لهؤلاء اليهود: إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة. وسميت الجنة الدار الآخرة لأنها هي آخر الدور التي يستقر فيها المؤمنون. إن كانت الجنة خالصة لكم، يعني خاصة عند الله خالصة أي خاصة من دون الناس كما تزعمون أنتم أيها اليهود، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الجلال السيوطي: تعلق بتمنيه الشرطان، يعني تمنوا الموت إن كنتم صادقين، هذا شرط، وإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة فتمنوا الموت أيضا. فإذا تمنوا الموت، قال تعلق بتمنيه، يعني بتمني الموت الشرطان، الشرط الأول إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، والشرط الثاني إن كنتم صادقين فتمنوا الموت. هذا معنى كلامه. قال: على أن الأول قيد في الثاني، أي الأول اللي هو إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، هذا الأول، وإن كنتم صادقين، هذا القيد الثاني، فكلاهما مرتبط بالأول. قال: إن صدقتم في زعمكم أنها لكم الجنة، ومن كانت له يؤثرها، يعني يؤثرها فيجعلها لكم ويتنازل، والموصل إليها الموت، لأنك لا يمكن أن تصل إلى الجنة إلا بالموت، صح؟ فتمنوه، لكن لأنهم هم يعرفون أن أعمالهم سيئة وهم يدركون ذلك، فلن يتمنوا الموت. قال: فتمنوا الموت، فتمنوه ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لاحظ أيضا هذا الكلام لا يقوله بشر، لا يمكن أبدا أن بشر يجزم أن هؤلاء اليهود لن يتمنوا الموت، لكن الله سبحانه وتعالى يقول ولن يتمنوه أبدا، وهذا من إعجاز القرآن فعلا، الذي يدل على أنه لا يستطيعه البشر. هذا من معاني لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، بسبب قال من كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم، لأنهم ما داموا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنهم لا يؤمنون بالتوراة التي تأمرهم بالإيمان به. قال: والله عليم بالظالمين أي الكافرين، ففسر الظالمين هنا بالكافرين. قال: فيجازيهم على أعمالهم. ثم قال الله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. لتجدنهم هنا قسم، يعني والله لتجدنهم، اللام يسمونها اللام الموطئة للقسم. أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا المنكرين للبعث. أحرص الناس على حياة، حياة هنا تنكيرها، يقول المفسرون التنكير هنا يدل على يعني التقليل، يعني أي حياة هم يقبلونها. أحرص الناس على مجرد الحياة، حتى لو كانت حياة مهانة وحياة ذلة، ومع أن حتى العرب في الجاهلية كانوا لا يرضون بالذلة، ولذلك يعني اشتهر قوله عنترة لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي، فهو على أنه كان من العبيد الموالي إلا أنه كان لا يرضى بالذلة. فلقل هؤلاء اليهود يرضون بالذلة بس فقط أنهم يبقون على قيد الحياة، هذا معنى قولي على حياة. قال وأحرص من الذين أشركوا المنكرين للبعث عليها، أي على الحياة، يعني هم أحرص على الحياة من الذين أشركوا أيضا، لعلمهم بأن مصيرهم النار دون المشركين لإنكارهم له، لإنكارهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود يدركون أن إنكارهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو كفر. قال يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعني يتمنى، يود يتمنى لو يعمر ألف سنة، يعني عمر طويل، يعني يريد أن يجلس ألف سنة ويعرف أن ألف سنة كثيرة. لو قال مصدرية بمعنى أن، لو أن يعمر، يعني يود أحدهم أن يعمر ألف سنة، يعني فلو هنا عربها بأنها مصدرية، وهذا نادر أن لو تكون مصدرية بمعنى أن، وهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول يود، يعني يود أحدهم تعمير ألف سنة، لو يعمر يعني كأنها مؤولة بمصدر تعمير ألف. قال وما هو بمزحزحه، أي وما هو أي أحدهم بمزحزحه، أي مبعده من العذاب التي هي عذاب النار، أن يعمر فاعل مزحزحه أي تعميره، يعني هذا التعمير لو استجيب له وعمر ألف سنة ما كان هذا ليزحزحه عن الجهنم عن النار. والله بصير بما يعملون، قال السيوطي بالياء والتاء، يعني فيها قراءة والله بصير بما يعملون هم، والله بصير بما تعملون أنتم، فيجازيهم، ففيها يعني تنويع للخطاب والالتفات. طيب، وسأل ابن سوريا النبي أو عمر عمن يأتي بالوحي من الملائكة، فقال جبريل، فقال هو عدونا يأتي بالعذاب، ولو كان ميكائيل لآمنا، لأنه يأتي بالخصب والسلم، فنزل قل لهم من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا، فإنه نزله أي القرآن على قلبك بإذني بأمر الله مصدقا لما بين يديه قبله من الكتب، وهدى من الضلالة، وبشرى بالجنة للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل بكسر الجيم وفتحها بلا همز، وبه بياء ودونها، وميكال عطف على الملائكة من عطف الخاص على العام، وفي قراءة ميكائيل بهمزة وياء، وفي أخرى بلا ياء، فإن الله عدو للكافرين أوقعه موقع لهم بيانا لحالهم. نعم، قال وسأل ابن صورية النبي أو عمر عمن يأتي بالوحي من الملائكة. ابن صورية هو أحد أحبار اليهود في المدينة، فقال من يأتيكم بالوحي؟ قال جبريل، فقال ابن صورية هو عدونا يأتي بالعذاب، يعني جبريل هو عدونا من الملائكة كما يزعم، ولو كان ميكائيل لآمنا، لو كان الذي يأتيكم بالوحي هو ميكائيل، شوفوا بالله التعنت، لآمنا، لأنه يأتي بالخصب والسلم، الخصب يعني الرخاء والسلم يعني ضد الحرب. فنزلت هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي قل لهم يا محمد من كان منكم عدوا لجبريل فليمت غيظا، فإنه نزله أي القرآن على قلبك بإذن الله، يعني بأمر الله، مصدقا لما بين يديه أي قبله من الكتب، وهدى من الضلالة، وبشرى بالجنة. طيب، للمؤمنين، ثم قال الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، قال السيوطي بكسر الجيم وفتحها بلا همز، يعني قراءات، يريد أن يذكر القراءات في جبريل، فذكر منها بكسر الجيم اللي هي جبريل وفتحها جبريل بغير همز، جبريل وجبريل، كويس، وبه يعني بالهمز بياء ودونها، يعني جبرائيل وجبرائيل، واضح، هذه أربعة، وفيها قراءة جبرائيل، فالسيوطي ذكر أربع قراءات، وبفتحها يريد جبريل، وبه بياء أي جبرائيل، وبدونها أي جبرائيل جبرائيل بدون ياء جبرائيل. نعم. وميكال هو من أيضا من الملائكة الكرام عليهم السلام. وميكال عطف على الملائكة من عطف الخاص على العام. لاحظوا أنه قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ثم قال وجبريل وميكال، وجبريل وميكال من الملائكة، فهذا من عطف الخاص على العام، وهو أسلوب قرآني وعربي معروف. قال وفي قراءة ميكائيل بهمزة وياء، وفي أخرى بلا ياء، يعني ميكائيل وليس ميكائيل، فإن الله عدو للكافرين أوقعه موقع لهم بيانا لحالهم. يعني الله يقول من كان عدوا لجبريل وميكال، ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فكلمة فإن الله عدو للكافرين هذه الجملة أوقعه موقع لهم في قل لهم، يعني في قوله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس وبما قد ولتجدنهم أحرص الناس على حياة إلى آخره، ثم قال قل لهم من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فقال أوقعه موقع لهم، نعم نعم، يعني فإن الله عدو للكافر لهم، نعم نعم جميل. لكن لماذا قال الله، وقد ذكرت هذا في التعليقات السابقة، يعني يريد أن يقول السيوطي هنا أوقعه موقع لهم، فلم يقل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو لهم، لا لم يكتفي بالضمير، وإنما أظهر في موضع الإضمار. لماذا؟ لكي يبين السبب الذي عاداهم من أجله وهو كفرهم، قال فإن الله عدو للكافرين بسبب كفرهم، وهذا تكرر معنا. طيب ولقد أنزلنا إليك، قال رحمه الله ولقد أنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات واضحات، رد لقول ابن صورية للنبي صلى الله عليه وسلم ما جئتنا بشيء وما يكفر بها إلا الفاسقون كفروا بها، وكلما عاهدوا الله عهدا على الإيمان بالنبي إن خرج أو النبي ألا يعاون عليه المشركين نبذه طرحه فريق منهم بنقضه، جواب كلما وهو محل الاستفهام الإنكاري بل للانتقال أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أي التوراة وراء ظهورهم، أي لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول وغيره صلى الله عليه وسلم، كأنهم لا يعلمون ما فيها من أنه نبي حق أو أنها كتاب الله. نعم، يقول الله ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات، يعني واضحات ظاهرات في القرآن الكريم، رد لقول ابن صورية للنبي ما جئتنا بشيء. يعني طبعا لو تراجع سبب النزول المذكور عن ابن صورية في هذه الآية في كتب أسباب النزول، وهو قد تقدم معنا أنه سأل يعني من الذي يأتي بالوحي، قالوا هو جبريل. طيب وما يكفر بها يعني بهذه الآيات البينات إلا الفاسقون، ولاحظ هنا في التفسير أن الهمزة في القوس، قال وما يكفر بها إلا الفاسقون أكفروا بها. ولاحظ الحقيقة يعني مبدع السيوطي في أنه مزج النص القرآني بالتفسير، فكأن قوله أو كلما عاهدوا يعني أكفروا بها وكلما عاهدوا عهدا نبذه، فالهمزة هنا استفهام للإنكار، وقوله وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم شرط، فقوله هنا قال أكفروا بها هذا استفهام إنكاري، وكلما عاهدوا الله عهدا على الإيمان بالنبي إن خرج أو النبي ألا يعاون عليه المشركين، كلما سو يعني عاهدوا عهدا قال نبذه أي طرحه على وجه الاستخفاف به والنقض فريق منهم بنقضه، وهذا أيضا من عدل الله سبحانه وتعالى معهم أن الذين ينقضون ليسوا كلهم يتفقون على ذلك، وإنما بعضهم يريد أن يلتزم بهذا العهد لكن فريق منهم ينقضه. قال جواب كلما وهو محل الاستفهام الإنكاري، يعني أكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم على وجه الإنكار. قال بل أكثرهم لا يؤمنون، قال بل هنا للانتقال، يعني يريد أن يعربها فيقول أنها للإضراب الانتقالي، والإضراب الانتقالي هو الإضراب عن الموضوع السابق والانتقال لموضوع جديد، فمعنى أكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ليس هذا، ويعرض عن هذا الموضوع تماما، ثم ينتقل فيقول بل أكثرهم لا يؤمنون، يعني الواقع والحقيقة أن أكثر هؤلاء غير مؤمن وغير مصدق بما أرسل به الأنبياء. طيب، قال ولما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، أي لما معهم في التوراة، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، ولاحظ أنه لم يقل نبذ فريق منهم أو نبذ فريق من الذين كفروا، قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب لكي يقيم عليهم الحجة، يعني أنهم قد جاءهم كتاب فيه أدلة، وبالرغم من ذلك تركوا وراء ظهورهم. قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، كتاب الله هنا المقصود به التوراة، أي لم يعملوا بها وبما فيها من الإيمان بالرسول وغيره، كأنهم لا يعلمون ما فيها من أنه نبي الله أو نبي حق أو أنها كتاب الله. جميل. واتبعوا، قال رحمه الله واتبعوا عطف على نبذ، ما تتلو أي تلت، الشياطين على عهدي ملك سليمان من السحر، وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه، أو كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه، وفشى ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب، فجمع سليمان الكتب ودفنها، فلما مات دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر، فقالوا إنما ملككم بهذا، فتعلموه ورفضوا كتب أنبيائهم. جميل. طبعا هذه الآية تشير إلى قصة من القصص التي وقعت لليهود مع نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال السيوطي واتبعوا عطف على نبذ، يعني في الآية التي قبلها قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فهي معطوفة على نبذ. قال واتبعوا ما تتلو الشياطين، السيوطي قال ما تتلو أي تلت، يريد أن يقول لنا أن الفعل المضارع هنا جاء والمقصود به الماضي، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو أي واتبعوا ما تلت. دائما المفسرون يستشهدون بقول الشاعر وهو زياد الأعجم وإذا مررت بقبره فعقر به، يمدح يعني أحد الكرماء فيقول إذا مررت بقبره فاذبح الهجان وأذبح الذبائح وأرق دماءها على قبره، لماذا؟ قال لأنه كان كريما، فيقول وإذا مررت بقبره فعقر به كوم الهجان وكل طرف سابح، وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخا دم وذبائح، يعني فلقد كان في حياته أخا دم وذبائح، فقال فلقد يكون، فعبر بالمضارع وهو يريد الماضي. فهم أيضا يقولون هنا واتبعوا ما تتلو أي واتبعوا ما تلت الشياطين على ملك سليمان، ولعله جاء التعبير بالمضارع هنا إشارة إلى أن هذا صنيع اليهود دائما يتجدد فعلهم هذا واتباعهم للسحر وللشياطين في كل وقت. قال أي تلت الشياطين على عهد ملك سليمان من السحر، وكانت دفنته، طبعا هنا الآن يتحدث الآن عن رواية إسرائيلية، هذا من استفادة السيوطي من الرواية الإسرائيلية، وهذه المناسبة بالمناسبة هذه الآية يصعب فهمها أو ربما لا يمكن فهمها إلا بالرواية الإسرائيلية، مما يؤكد لنا أن الروايات الإسرائيلية هي مصدر من مصادر التفسير اعتمد عليه السلف، بدون الروايات الإسرائيلية لن تستطيع أن تفهم هذه الآية، ولعلهم يرجعون إلى المصادر العلمية وإلى بعض الكتب التي تحدث عن هذا لأن الوقت لا يسعفنا. يقول هنا وكانت دفنته أي الشياطين تحت كرسي سليمان لما نزع ملكه، وهذه خرافة إسرائيلية، أو كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه، أي هذه الشياطين، وفشى ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب، فجمع سليمان الكتب ودفنها، هذا كذا تقول الرواية، فلما مات دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر، فقالوا إنما ملككم سليمان بهذا، يعني ملككم بهذا، فتعلموه ورفضوا كتب أنبيائهم، هكذا تقول الرواية، وهي رواية مكذوبة على سليمان عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة سليمان عليه الصلاة والسلام من أكثر الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل الذين افترى عليه اليهود، وهم لا يعترفون بنبوته ولا بنبوة والده، وإنما يرون أنهم كانوا ملوك وليسوا أنبياء، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنهم كانوا أنبياء وكانوا ملوكا. طيب قال تعالى، قال تعالى تبرئة لسليمان وردا على اليهود في قولهم. طبعا لاحظ هنا كيف أن المحقق جزاه الله خير فصلها إلى فقرتين صح؟ نعم. أو ثلاث ربما. نعم نعم. قال تعالى أيوة تبرئة لسليمان، قال تعالى تبرئة لسليمان وردا على اليهود في قولهم انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا وما كفر سليمان، أي لم يعمل السحر لأنه كفر، ولكن بالتشديد والتخفيف الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الجملة حال من ضمير كفروا، ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أي ألهماه من السحر، وقرئ بكسر اللام الكائنين ببابل بلد في سواد العراق، هاروت وماروت بدل أو عطف بيان للملكين نعم للملكين من الملائكة، بدل أو عطف بيان للملكين. قال ابن عباس هما ساحران كان يعلمان السحر، وقيل ملكان أنزل لتعليمه ابتلاء من الله للناس. يا سلام. قال تعالى تبرئة لسليمان وردا على اليهود في قولهم انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا، وسليمان عليه الصلاة والسلام من الأنبياء، وهذه من الروايات أو الإسرائيليات التي تطعن في نبوة سليمان وفي نبوة داود من الإسرائيليات المرفوضة لأنها تتعارض مع شرعنا. قال الله وما كفر سليمان أي لم يعمل السحر أبدا لأنه كفر السحر وهو يعرف سليمان ذلك، ولكن الشياطين كفروا، فيها قراءتان بالتشديد والتخفيف، ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا، فيها قراءتان بالتشديد والتخفيف. طيب الشياطين كفروا قال يعلمون الناس السحر، يعني كان الله يقول لماذا وصف الله الشياطين بالكفر؟ قال لأنهم يعلمون الناس السحر، لأن السحر وتعليمه كفر. فهذا معنى قوله الجملة حال من ضمير كفروا، يعني كفروا يعلمون الناس السحر، فإعراب كلمة جملة يعلمون الناس السحر حال للضمير في قوله كفروا. قال ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أي ألهماه من السحر، وقرئ بكسر اللام يعني ما أنزل على الملكين وليس على الملكين. طيب وقرئ بكسر اللام الكائنين ببابل بلد في سواد العراق، يعني مدينة بابل هي مدينة في ريف العراق، وهذا معنى سواد العراق يعني الريف العراقي. على ببابل هاروت وماروت بدل أو عطف بيان للملكين، يعني كأنها أسماء للملائكة أو الاثنين من الملائكة اللذين يعني ذكرهم الله في هذه الآية. قال بدل يعني وما أنزل على الملكين هاروت وماروت، فتكون بدل من الملكين، أو عطف بيان للملكين بمعنى أن ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إما أن تعرب عطف بيان وهو يؤدي نفس معنى البدل. قال ابن عباس هما ساحران كانا يعلمان السحر، وقيل ملكان أنزلا لتعليمه ابتلاء من الله للناس، هذان قولان فعلا في الآية، بعضهم يرى أنهما ليس من الملائكة والله يقول أنهما ملكين أنزلا لتعليمه ابتلاء من الله للناس. وقد يستغرب البعض هذا أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بمثل هذا الابتلاء، الملائكة تنزل فتعلم الناس السحر ابتلاء لكي يروا هل الناس فعلا سيقبلون على تعلمه أو لا، والله له أن يبتلي خلقه بما شاء سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى مكره له، ويبتلينا بالكفر ويبتلينا بالسحر ويبتلينا بما شاء، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى ونجه. نعم. قال وما يعلمان من أحد، وما يعلمان من زائدة أحد حتى يقول له نصحا، إنما نحن فتنة بلية من الله للناس ليمتحنهم بتعليمه، فمن تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن، فلا تكفر بتعلمه، فإن أبى إلا التعليم علماه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بأن يبغض كل إلى الآخر، وما هم أي السحرة بضارين به بالسحر من زائدة أحد إلا بإذن الله بإرادته، ويتعلمون ما يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم وهو السحر، ولقد لا مقسم علموا أي اليهود لمن لا مبتداء معلقة لما قبلها، ومن موصولة اشتراه اختاره أو استبدله بكتاب الله ما له في الآخرة من خلاق نصيب في الجنة، ولبئس ما شيئا شروا باعوا به أنفسهم أي الشارين، أي حظها من الآخرة أن تعلموه، حيث أوجب لهم النار لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب ما تعلموه. ولو أنهم أي اليهود آمنوا بالنبي والقرآن واتقوا عقاب الله بترك معاصيه كالسحر، وجواب لو محذوف أي لأثيبوا، دل عليه لمثوبة ثواب وهو مبتدأ واللام فيه للقسم، من عند الله خير خبره مما شروا به أنفسهم، لو كانوا يعلمون أنه خير لما آثروه عليه. جميل. يقول وما يعلمان هذان الملكان من أحد، من هنا قال زائدة، زائدة يعني في الإعراب، والمقصود ما يعلمان أي أحد، فهي الاستغراق العموم، وما يعلمان من أحد، حتى يقول له نصحا، إنما نحن فتنة فلا تكفر بتعلمك للسحر. فهم إذن يعلمون ينصحون ويحذرون، وهذا التعليم هو على سبيل التحذير، حتى يقول لهذا الذي يريد أن يتعلم إنما نحن فتنة، أي بلية من الله للناس ليمتحنهم بتعليمه. فالملائكة كانوا واضحين في أن السحر كفر، تعلمه كفر، ويحذرون، فمن تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن، فلا تكفر بتعلمه. قال فإن أبى إلا التعليم علماه، فيتعلمون من هؤلاء ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني من أنواع السحر الذي يفرق بين المرء وزوجه، وهو أشد أنواع السحر سبحان الله، بأن يبغض كل إلى الآخر. ولذلك يذكرون أن إبليس يعني يرسل رسله والشياطين في الناس لكي يعني يرتكبوا المآثم ويغوا بني آدم، فيقول أحدهم ما زلت به حتى قتل صاحبه، فقال ما صنعت شيئا، حتى يأتي رجل أو عفوا شيطان من الشياطين فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول يا سلام أنت يعني هذا هو أفضل أنواع الشياطين، هو الذي يقوم بالتفريق بين المرء وزوجه. وهذا تحذير الحقيقة لأي خلاف بين الزوجين ينبغي أن يكون يحتوى، فإنه يعني غاية ما يطمع إليه الشيطان هو التفريق بينهم. قال وما هم أي السحرة بضارين بهذا السحر من أحد إلا بإذن الله. قال زائدة، افهموا يا شباب مقصود بزائدة إعرابا، لكنها في المعنى ليست زائدة بل تدل على استغراق العموم يعني واستغراق النفي. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يعني بإرادته، ويتعلمون ما يضرهم من في الآخرة ولا ينفعهم، وهو السحر. ثم قال ولقد علموا، لقد هنا لا مقسم يعني والله لقد علموا، أي هؤلاء اليهود، لمن اشتراه يعني هذا السحر ما له في الآخرة من خلاق. فلمن هنا قال لا مبتداء معلقة لما قبلها، معلقة لعلموا، علموا لمني، هذا لا مبتداء معلقة لما قبلها يعني لعلموا. ومن موصولة، لا من هنا موصولة، من اشتراه أي اختاره أو استبدله بكتاب الله. ولاحظ أيضا نكرر مرة أخرى كلمة اشتراه، يعني كأنه يأخذون على سبيل الكسب وأنهم فرحانين بهذا البدل. اختاره أو استبدله بكتاب الله، ما له في الآخرة من خلاق في يوم القيامة، ما له في الآخرة نصيب من الجنة، ولبئس ما شروا به أنفسهم، يعني لبئس ما شروا به أي باعوا أنفسهم، أي الشارين، أي حظها من الآخرة أن تعلموا السحر حيث أوجب لهم النار. طيب لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب ما تعلموا، ولو أنهم أي اليهود آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن واتقوا عقاب الله بترك معاصيه كالسحر، وجواب لو محذوف أي لأثيبوا، دل عليه الآية التي بعدها لمثوبة من عند الله سوف تأتي ثواب وهو مبتدأ واللام فيه للقسم، لمثوبة أي والله لمثوبة من عند الله خير خبره مما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أنه خير لما آثروه عليه. ولاحظوا سبحان الله يعني أسلوب السيوطي في مزجه للتفسير بالنص القرآني على طريقة المتون العلمية مثل زاد المستقنع ومزجه مثلا بالروض المربع، وهذا كثير في كتب الفقهاء، لكنه في كتب التفسير قليل، يعني ليس يعني مثل هذا المتن. نعم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للنبي راعنا، أمر من المراعاة، وكانوا يقولون له ذلك، وهي بلغة اليهود سب من الرعونة، فسروا بذلك وخاطبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهي المؤمنون عنها، وقولوا بدلها انظرنا أي انظر إلينا، واسمعوا ما تؤمرون به من سماع قبول، ما تؤمرون به سماع قبول، وللكافرين عذاب أليم مؤلم وهو النار. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين من العرب، عطف على أهل الكتاب، ومن للبيان، أن ينزل عليكم من زائدة خير وحي من ربكم حسدا لكم، والله يختص برحمته بنبوته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم، الخطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا. كان الصحابة رضي الله عنهم ربما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راعنا، من المراعاة يعني، ليس هناك مشكلة، لكن لأن هذه الكلمة راعنا تشبه كلمة يقولها اليهود يقصدون بها الشتيمة. فاليهود لما سمعوا الصحابة يقولون قالوا بس نحن سنخاطب النبي بنفس الخطاب لكن نقصد المعنى السلبي والسيء. فالله نهى المؤمنين أن يستخدموا هذه العبارة، لا لأنها سيئة ولكن لاحتمالها المعنى الذي يريده اليهود، فالله سدا للذريعة نهاهم عن استخدامها. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطابكم له راعنا، أمر من المراعاة، وكانوا يقولون له ذلك، وهي بلغة اليهود سب من الرعونة، فسروا بذلك يعني اليهود، وخاطبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهي المؤمنون عنها حتى كفا لألسنة اليهود. وقولوا بدلها انظرنا، لا تقولوا راعنا، قولوا انظرنا، أي انظر إلينا، واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، وللكافرين عذاب أليم، قال مؤلم هو النار، أليم بمعنى مؤلم. ثم قال الله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين من العرب، كلهم هؤلاء لا يتمنون لكم الخير، عطف على أهل الكتاب ومن للبيان، يعني ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، هو يقول هنا ولا المشركين من العرب، عطف على أهل الكتاب ومن للبيان، ماذا يقول؟ قال أن ينزل عليكم من خير من ربكم، من هنا زائدة أي في الإعراب، ولكنها تدل على استغراق النفي، ما من خير أي خير. وفسر السيوطي الخير هنا بأنه الوحي، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، الوحي الكتاب، لكنه يعني سمى الخير هنا الوحي، قال من ربكم حسدا لكم، والله يختص برحمته من يشاء، فسر الرحمة هنا بالنبوة، والله يختص بنبوته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، لأنهم إنما حسدوهم على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. نعم. قال رحمه الله ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا، أنزل الله ما شرطية ننسخ من آية، أي نزل حكمها إما مع لفظها أو لا، وفي قراءة بضم النون من أنسخ يعني أي ننسخ يعني، أي نأمرك أو جبريل بنسخها أو ننسأها نؤخرها، فلا نزل حكمها ونرفع تلاوتها أو نؤخرها في اللوح المحفوظ، وفي قراءة بلا همز من النسيان، أي ننسكها أي نمحها من قلبك، وجواب الشرط نأتي بخير منها، أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر أو مثلها في التكليف والثواب، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ومنه النسخ والتبديل والاستفهام للتقرير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يفعل فيهما ما يشاء، وما لكم من دون الله أي غيره من زائدة ولي يحفظكم ولا نصير يمنع عذابه عنكم إن أتاكم. ممتاز. الآن هذه الآية هي أصرح آية تدل على نسخ القرآن الكريم ووجود النسخ. يقول ولما طعن الكفار في النسخ، يعني في وجود النسخ في القرآن الكريم، ويرون هؤلاء اليهود الكفار أن يقولون إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا، مثلا القبلة، كانوا يستقبلون بيت المقدس ثم استقبلوا الكعبة، فاتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالعبث، فأنزل الله هذه الآية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقال هنا ما ننسخ من آية، ما شرطية إعرابها، ننسخ من آية أي نزل حكمها إما مع لفظها، بمعنى أننا نلغي الحكم ونلغي اللفظ. هل لهذا مثال في القرآن الكريم؟ نعم، آية منسوخة الحكم ومنسوخة اللفظ. كان تقول عائشة كان فيما نزل من الوحي خمس آيات معلومات، عفوا خمس رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخت. الآن منسوخة اللفظ ومنسوخة الحكم، لأن الجسم ليس مقيد الآن بهذا، أو عشر رضعات، عفوا عشر رضعات المعلومات يحرم، فنسخ اللفظ الحكم وأصبح الحكم الموجود خمس، فيكون هذا نسخ للحكم وللفظ. طيب، قال إما مع لفظها يعني حكما ولفظا، أو لا يعني تبقى اللفظ موجودة ولكن الحكم منسوخ. مثل ماذا؟ مثل في سورة البقرة أيضا ستأتي معنا، وهي نسخ عدة المتوفى عنها زوجها سنة، أصبحت أربعة أشهر وعشرة، فهي موجودة لفظا ولكن حكمها منسوخ. وفي قراءة بضم النون من أنسخ، وفي قراءة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهي بالضم مأخوذة من أنسخ، أي نأمرك أو جبريل بنسخها، ننسخ يعني نأمر بالنسخ، أو ننسأها، شف هذه قراءة أخرى، أو ما ننسخ من آية أو ننسها، وفي قراءة ما ننسخ من آية أو ننسئها أو ننسأها. لاحظ يا أحمد وأنت تقرأ ترى اللفظ القرآني المضبوط داخل الأقواس في المتن ليس بقراءة حفص، ترى قرأتها ننسأها، ننسأها نعم. نعم، نؤخرها من النسيء، إنما النسيء يعني التأخير، نؤخرها فلا ينزل حكمها ونرفع تلاوتها، أو نؤخرها في اللوح المحفوظ. وفي قراءة بلا همز يعني ننسها أو ننساها، ننساها ما ننسخ من آية أو ننساها يعني ننسيها محمد أو ننسيها جبريل، أي ننسكها أي نمحها من قلبك. وجواب الشرط نأتي بخير منها، أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر أو مثلها في التكليف والثواب. طبعا هذه الآية مركزة جدا، أنا أريد فقط أيها الإخوة أن تعرفوا أن هذه الآية هي أصرح آية تدل على النسخ، والنسخ موجود في القرآن الكريم وفي السنة، واليهود ينكرونه، وارجعوا إلى التفصيل في كتب النسخ. قال طبعا هناك أنواع للنسخ، نسخ اللفظ وبقاء التلاوة، ونسخ التلاوة وبقاء اللفظ، ونسخهما معا. نأتي بخير منها، أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر أو مثلها في التكليف والثواب. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ألم تعلم يا محمد أن الله على كل شيء قدير؟ ومنه النسخ والتبديل، والاستفهام هنا للتقرير، والتقرير هو حمل المخاطب على الاعتراف. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بلى أعلم أن الله على كل شيء قدير. وما لكم من دون الله غيره من ولي يحفظكم ولا نصير يمنع عذابه عنكم إن أتاكم. وقوله من زائدة هنا نفس الكلام الذي نقوله، من زائدة في الإعراب ولكنها في المعنى ليست زائدة. قال رحمه الله: أيوة. ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبا، أم بل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى، أي سأله قومه من قبل من قولهم أرنا الله جهرة وغير ذلك، ومن يتبدل الكفر بالإيمان أن يأخذه بدله، أن يأخذه بدله بترك النظر في الآيات البينات واقتراح غيرها فقد ضل سواء السبيل، أخطأ الطريق الحق، والسواء في الأصل الوسط. نعم جميل. يقول هنا: ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها، ونحن قلنا أن السورة مدنية صح، فيعني هنا كأنه يريد أن يقول أنه يدخل سؤال أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما طلبوا منه أن يجعل الصفا ذهبا يدخل في معنى هذه الآية، ولكن الآية مدنية ويدخل فيها اليهود أيضا. ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبا، وهذه ينبغي ندرك الباحث والطالب العلم، عندما نقول سورة مدنية كاملة ثم يأتي المفسر فيقول نزلت في أهل مكة، فيقع الطالب في الاضطراب، كيف نزلت في أهل مكة وهي مدنية؟ فنقول يقصد المفسر أن هذه القصة التي وقعت في مكة تدخل في معنى هذه الآية، ليس أنها سبب نزول لها، هذا مهم جدا. وقال: ويجعل الصفا ذهبا، أم يعني بل أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي سأله قومه من قبل سؤالا تعجيزيا مثل أرنا الله جهرة وكذا، من قولهم أرنا الله جهرة وغير ذلك، ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي يأخذه بدله بترك النظر في الآيات البينات واقتراح غيرها فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ الطريق الحق، السبيل هو الطريق، وسواء السبيل يعني وسط الطريق، والسواء في الأصل هو الوسط، هذا معنى الآية. ولعلنا إن رأيتم نتوقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، ود كثير من أهل الكتاب إن شاء الله تعالى، نراكم إن شاء الله في المجلس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.